اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أسألك ربي أن تيسر لنا معاشنا، وأن تيسر لنا مماتنا، وأن تيسر لنا مبعثنا، وأن تيسر لنا حسابنا، وأن تجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنك ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللقاء يتجدد الخامس والسادس، الخامس إن شاء الله مع الاستغفار والتوبة. ما أنا خلصنا الاستغفار والتوبة. طيب سجلت بقى لي بقى إن شاء الله. مش أنت أخذت الاستغفار والتوبة وأخذت إيه؟ ده آخر حاجة. وأخذت الإخلاص وأخذت التقوى مش كده؟ وأخذنا إيه كمان؟ الصدق. وأخذنا الصدق؟ يبقى لسه إيه؟ تعالوا نقدر نعيش مع الصفة الستة، وهي محبة الله ومحبة رسوله. ودي من استقامة الايه؟ السرائر ولا استقامة الظواهر؟ السرائر، لأن محدش يقدر يطلع على حبك لربك ولا حبك لنبيك داخل قلبك إلا الله جل وعلا. والحب لله يعني محبة الله ومحبة الرسول هي يعني نقول ثمرة أو بذرة تغرس في أصول القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فإذا غرست غرسا طيبا وسقيت بماء اليقين وماء الثقة وماء الحب وماء الإخلاص وماء كذا ونحن هنا بكذا تنبت إيه؟ على الجوارح التقوى بكل ما حملت من معاني، تنبت الخوف من الجليل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مظبوط؟ تنبت العمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما خلق الله من معاني، زي ما قال ابن مسعود وغيره إن قوما زعموا محبة الله. يعني في ناس لما تيجي تسأل أي حد وتقول أنت بتحب ربنا، في حد يقول لا؟ ده حتى الكافر يقول لك أه والله بحبه، مظبوط؟ ما فيش حد يقول لا أبدا. فبيقول إيه؟ إن قوما زعموا محبة الله، يعني بتحبوا ربنا يا جماعة؟ قالوا أيوه احنا بنحب ربنا. فابتلاهم الله بهذه الآية، ربنا ابتلاهم بقى، قال طيب لكل شيء حقيقة، زي ما النبي مر على حارثة وقال كيف أصبحت يا حارثة؟ حارثة قال له إيه؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، لازم تثبت لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ أنت رجل مؤمن، إيه حقيقة الإيمان؟ إيه؟ إنك تعمل بمقتضى الإيمان. الإيمان هو إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مظبوط؟ لو واحدة من دول فلتت أنت مش مؤمن. يبقى دلائل الإيمان المقتضى بتاع الستة دول. إنما أنا مسلم يا رسول الله، نقول له برضو كل شيء حقيقة. حقيقة الإسلام إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيه؟ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لو واحدة من دول فلتت، ها؟ إيه اللي عمله أبو بكر الصديق؟ سميت بحروب إيه؟ الردة، حروب الردة، والردة لا تكون إلا عن كفر بعد إيمان. يعني بعد ما كان مؤمن ارتد عن هذا الإيمان إلى الإيه؟ إلى الكفر. فارتد، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ها؟ من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم مشكلة. يبقى كان في إيمان وبعدين ارتد من الإيمان إلى الكفر. طب هو عمل إيه؟ ما هنا حصل خلاف ما بين أبو بكر وما بين عمر، صح ولا لا؟ أبو بكر هو الخليفة، هو أمير المؤمنين والخليفة. فقال يا جماعة روحوا هاتوا الزكاة من بلد كذا، راحوا يجيبوا الزكاة، قالوا لا مش هندفع الزكاة. قال ليه؟ قالوا احنا كنا بندفع الزكاة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، وطالما النبي مات يبقى ما فيش حد غير النبي يستحق الزكاة، إنما نحن نؤمن بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ ونقيم الصلاة ونصوم رمضان وبنحج البيت، إنما الزكاة أموال، لأن ربنا قال في الآية في فرض الزكاة، هل مش حافظ الآية؟ خذ من أموالهم، مين اللي ياخد؟ مش قال كده؟ خذ من أموالهم صدقة، تعمل إيه؟ تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الزكاة هنا ربنا بيقول للنبي خذ، فالنبي مات، مين اللي هياخد؟ حد معاه دليل إنه ياخذ من بعد النبي؟ ما حدش معاه دليل، مظبوط ولا لا؟ فهم هنا اجتهدوا أخطأوا، بس في أصل من أصول الدين لا يقوم الدين إلا به. عشان احنا بنيجي نتكلم دول اللي بيجتهد في امور الدين بيخطئ له ايه؟ له اجر، واللي بيجتهد فيصيب له اجرين. طب دول اجتهدوا، بس هم اجتهدوا اجتهاد في اصل من اصول الدين، اجتمع عليه الاولون والاخرون، صح؟ اجتمعوا عليه ان هذا فرض وهذا ركن ركيز اساسي من امور الاسلام ولا يقوم الدين الا به. فقالوا لا انا هحاربه. قال له أم عمر بن الخطاب، قال له يا أبو بكر أنت جمعت الجيوش عشان تحارب الناس؟ قال له أيوه. قال له أين أنت من لا إله إلا الله؟ ما هم بيقولوا لا إله إلا الله. طب ما تعالى من قيس أسامة بن زيد وخالد بن الوليد لما قتل، ده قتل واحد ولا قتل واحد، فهو بيقول له لا إله إلا الله. قال له يا رسول الله قالها خوفا. قال له أين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ طب هنقيس دي على دين؟ لا دي ما تتقاسش على دين، لأن ده لسه كافر لم يؤمن، ولسه يدخل الإيمان بلا إله إلا الله لم يعلم مقتضاها لسه. إنما اللي أسلم وقال لا إله إلا الله ده خلاص عرف مقتضاها وصلى وصام وزكى ومشى مع النبي، وعرف إن الإسلام فيه كذا وكذا وكذا. فلما مات النبي منع، قال له أليس قال النبي ده عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأجرهم على الله. خدت بالك من الحته بتاعت حقها دي؟ ما هو حقها ايه؟ ايه الزكاة. فبيقول عمر، فقام ابو بكر قال له استنى، والله يا عمر لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ايه؟ لقاتلتهم عليه. ما لك يا ابن الخطاب؟ جبان او عملاق في الجاهليه جبان في الاسلام، والله لو خالفت يميني كتاب الله لجالدتها ايه؟ بشمالي. يبقى الامر هنا ما فيش مخالفه لكتاب الله. فلما رايت عمر يقول فلما رايت تمسك ابو بكر بهذه الفعل اللي هو يحاربهم شرح الله صدري ايه وعلمت انه على الحق. لكن الشاهد هنا ان بقت حروب ايه؟ حرب رد، لانه ارتد، لانه منع الزكاه. وضحت هنا منع ركن من الاركان. فالنبي بيقول له يا حارسه كيف اصبحت؟ قال له مؤمنا. انا مؤمن. طيب انت ابراهيم مؤمن ولا مسلم؟ ها كل واحد يقول ايه؟ عم طارق انت مؤمن ولا مسلم؟ هتقول لي مؤمن. انت تتمنى انك تبقى من المحسنين كمان. اقول انا مؤمن. كتير جدا من الاخوه بيغلطوا غلطه جامده جدا لما تيجي تقول له انت يقول لك ان شاء الله، قول له اسمك ايه؟ يقول لي ان شاء الله طارق. ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ عمرك كم سنه يا طارق؟ يقول 30 سنه. طب ما انت من 30 سنه اسمك طارق، يبقى شاء ولا ما شاءش؟ انما المشيئه دي تقدم للشيء اللي لسه هيكون، اللي هو الحاضر مش الماضي. الماضي واقع خلاص، ما نقولش. يقول لك انا ان شاء الله اسال الله ان شاء الله ان اكون مسلم، ان شاء الله ان اكون مؤمن. لا، لك الحته دي لا. انما انت ايه تقول؟ ايه؟ انا مؤمن واسال الله عز وجل ان يجعلني من المؤمنين. انت تعمل ايه؟ ما تقولش يا رب اني يا رب اسالك الجنه ان شئت. ينفع؟ ما ينفعش. نقول لا يا رب اسالك الجنه. ولما نيجي نقول اللهم اني اسالك الجنه، نبيك كمان قال ما تقولش الجنه وتسكت. امال اقول ايه؟ اقول الفردوس الايه؟ الفردوس الاعلى كمان، مش الجنه بس. اوعى تكون بخيل على نفسك مع الكريم جل وعلا. اذا وقفت بين يديه اعلو في الطلب، فانك تسال العلي الذي لا تفنى خزائنه. ولو اعطى البشريه كلها لا تفنى ايه؟ خزائنه. فقال يا حارسه كيف اصبحت؟ قال له مؤمنا ان شاء الله يا رسول الله. لا، قال له اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. شفت ازاي كمان؟ قال له حقا كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويعلمه، ويعلمنا بقى، يعلمنا كل، يقول له لكل شيء حقيقه. فما حقيقه ايمانك؟ حقيقه الايمان انت بتتكلم على ده، اثبت لي انك انت مؤمن يا اخي، اثبت لي انك انت شغال ايه؟ بشتغل ايماني. اثبت لي، ارسم لي طبعا وقل حاجه، مش كده؟ اظهر ما عندك عشان اقول ايوه فعلا ايماني، صح؟ فقال له انت مؤمن؟ ايوه. محترف الايمان، وريني كده ما حقيقه هذا الايمان. قال يا رسول الله، شوف بس، عزفت نفسي عن الدنيا خلاص، يعني الدنيا ما عادتش جوه قلبي. عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام. يبقى صائم طول النهار، قوام بالليل، الدنيا مش عنده. عزفت، يعني عرفت ان الدنيا ما بجريش وراها، مش طالب منها الا الستر بس. ها، عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني انظر الى عرش ربي قائما يوم القيامة. ها، وكأني انظر الى عرش ربي قائما، وكأني انظر الى النار يعذبون فيها والى اهل الجنه ينعمون فيها. يبقى انا شايف اهل الجنه واهل النار وشايف الحساب. فاللي مستحضر معيه الله يأس ربنا، اللي عارف ان ربنا مراقبه كل شويه وفي جنه وفي نار وفي العرش ربنا قائما، ليه؟ لان عشان يسالني في نقاش وفي ميزان وفي صراع وفي حساب وفي وفي، فانا مستحضر ده كله. دي معنى كلمه ايه؟ عرش ربي قائما. اهل النار بيعذبوا في النار، انا متخيل الحريق اللي هم فيه والالم وكذا وكذا، متخيل ده كله، ومتخيل النعيم اللي في اهل الجنه. فكل ما اجي اعمل معصيه ابص لاهل النار، لا يا عم طب انا اتحلى زي دول ليه؟ وكل ما الاقي طاعه اقول ما شاء الله، شفت اللي صام جزاؤه ايه؟ شفت اللي عمل تقوى جزاؤه ايه؟ شفت اللي قال كلمه طيبه جزاؤه ايه؟ شفت اللي صلى جزاؤه ايه؟ شفت. فانا انظر الى اهل الجنه ينعمون، اهل الصلاه واهل الفلاح واهل الزكاه واهل الصيام واهل القيام واهل القران واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم دول. يبقى انا اندفع لكل ماليه لدول. نبقى له ايه؟ يا حارثه ايه؟ عرفت فالزم. طالما انت دبق دي محبه الله ومراقبه الله تبارك وتعالى. ما هو ان المحب لمن يحب ايه؟ مطيعه. فبيقول ان قوما، ارجع بقى ارجع ارجع ما تدوش، ان قوما زعموا محبه الله فابتلاهم الله بهذه الايه. انتوا بتحبوا ربنا؟ ايوه بنحب ربنا. طب تعالوا بقى خدوا دي، اللي بيحب ربنا يعمل ايه يا محمد؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. 36 من ال ايه؟ 32 من ال عمران، مظبوط؟ يبقى انت عايز اختبار لنفسك من غير ما حد يقول لك، من غير ما حد يمتحنك، من غير ما حد يبص عليك ويشوف انت عايز تشوف نفسك. ايوه، شوف قدر او مقدار تبعيتك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده قدر حبك وقدر ايمانك. لان لو انت بتحب ربنا برضه على قدر ما تحب ربك، على قدر ما تتبع النبي أو الرسول اللي هو أرسله لك ليصلح من شأنك. ما هو الرسول ده يعمل إيه؟ بيتسلى؟ ما بتسلاش، ده ما بيأمرك بالمعروف وبينهاك عن المنكر ويقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فالفعل ده إصلاح ولا مش إصلاح؟ إصلاح. ناخد حتة من يوم الجمعة. ربك عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، يبقى لنا ولا لنا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، أيها رب لبيك. قلنا قبل كده ساعة لما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى إيه؟ تنهى عنه. ففي كلتا الحالتين أرعها كلك، مش سامعك بس، لبيك وسعديك يا ربي والخير بين يديك. أعمل إيه؟ أو أنتهي عن إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. شوف زي يا أيها الذين آمنوا، أيوة، لا تخونوا الله والرسول، ما تخونش دينك. طب وانت هتخون ربنا ورسوله تأذيهم؟ لا، ده انت خيانتك لله وخيانتك للرسول بنقضك للعهد الذي عاهدت عليه الله الله ورسوله. عهدت ربك انك انت تشهد انه المشرع، وبعدين بتتبع شر تاني، تشهد له انه الخالق الرازق وعن تتوكل على غيره، تشهد له بانه المعز المذل وعن تعتمد على قواك ورشاويك وسلطانك وكذا عشان تصل الى ما لن تصل اليه الا بامره. شوف ازاي. وبعدين تخون له رسول، يا رب اشهد انك اله واحد واحد فرض صمد، وبعدين تقول لك صمت طيب اشهد ان الرب مات ثم قام. يا سلام، دي خيان. انت خنت اهو، ولسه هنقعد بقى نجيب كلام من الشمال وكلام من اليمين وكلام من فوق وكلام من تحت، ونقعد ننمق الكلام. والله ورسوله براء مما يقال ومما يفعل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه ايه فرد. مش ربنا اللي قال كده؟ مش هو اللي قال قل هو الله احد وتقراها انت كم مره؟ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بمجرد ما البركه وكل سنه وانت طيب خلاص، وتروح خلاص متشددين ورجعيين ومتزمتين ومتخلفين ومش وطنيين ومش عايزين يعملوا ايه. يا عم يا عم، ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخر بقيس العتمين. ديننا محتاج من كل واحد يشهد ان لا اله الا الله ان يتعامل مع الناس بمقتضى لا اله الا الله. يبقى انت في قلبك وفي كلامك ولا اله الا الله، وانت تشرك بالله وانت لا تعلم، وتقر الشرك وتقر موت الاله وانت لا تعلم. طب من الذي كان يمسك السماوات والارض ان تزولا يوم مات سبعه ايام؟ مين؟ مين كان يمسك المياه والهواء والشمس والقمر والنجوم سبعه ايام ميته؟ مين؟ لقد قلتم لقد جئتم شيئا ايه ادى افتراء على الله تبارك. دي خيانه لله وخيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، وخيانه للامانه اللي وضعها الله فيك، وهي امانه ايه التوحيد. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا ايه غافلين. احنا ما كناش نعرف الكلام، بس انت شهدت لله بالوحدانيه، كيف تتخذ له ندا وشبيها ومثيلا؟ لا، وزوجة وولدا ثم موتا ثم حياة ثم صلبا ثم قتلا. الإله تعالى الله عما يقولون علوا علوا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الناس ليه؟ ما قالش يا أيها الناس لا تخونوا الله ورسول، عشان بيكلم المؤمن الكافر. ما بيقول للذين آمنوا ليه؟ لأنه بيحبك. انت مش متخيل محبة ربك محبة الله لك قد ايه، وعشان بيحبك. وانا بحب ابني، فكل ما لقيه بيعمل غلط، يا ابني ما تعملش كده، يا ابني الغلط، يا ابني شفت لقمان قاعد يعظ ابنه قد ايه لغايه لما مات ابنه من كثرة الوعظ؟ يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تصرخ، يا بني لا ترفع صوتك، يا بني لا تمشي بالارض مرحا، يا بني. كل ما الغلام يجي يعمل حاجه بقول له حاسب يا ابني كده غلط؟ هو الاب كده بيضيق على ابنه ولا عايزه يبقى في ابهى واجمل واعلى صوره؟ ها الابن يكره ذلك، صح؟ يا باي انا اتخنقت ربنا انا اتخنقت كل شويه ببلاش كل شويه ما تروحش كل شويه ما تعملش يوه طيب هو له نظره كذلك ولله المثل الاعلى كذلك الاله مع عبده بيقول لك ما تزنيش ما تسرقش ما تروحش هنا اوعى تروح حتى خلي بالك تعال كده شويه بيراعيك علشان يوصلك لبر الامام بسلام مظبوط ولا مش مظبوط هو عايزك تصل الى بر الامام بسلام دون حرق ولا نار ولا جهنم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هيعمل ايه ربك بعذابك هو لما يعذبك هيزداد مش هيزداد لما يعذبك هيفرح ابدا ده يفرح بتوبتك من الذنب ولا يفرح بعذابك ابدا ابدا ليه ان الحبيب لا يعذب حبيبه ابدا صح ولا لا فيا ريت يحبني طب هيحبني امتى اما اسمع كلامه كل ما يقول بلاش حاضر وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الا ان يقولوا ايه سمعنا ها وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم انت انا ما اختارش يا رب طالما انت الاعلى الاعظم العظيم العزيز الحكيم القوي المتين الله رب العالمين اخترت لي يعني. كذا خلاص على عيني وعلى راسي ما عنديش اكتر من كده بمقتضى او على قدر ما تنفذ ما امرك الله به يحبك وعلى قدر ما تنفذ ما نهاك الله عنه يحبك فلا يفتقدك في مكان احبه حب المسجد ما يفتقدكش في المسجد ولا يراك في مكان يكرهه ها الله يكره الطيب ولا الخبيث الخبيث يبقى المكان الخبيث اللي حضرتك عارف انه خبيث بلاش اروحه ليه لاني بحب ربنا مقتضى حب الاله اللي قعد النبي 13 سنه يعلمه الصحابه ازاي يحبوا ربنا ازاي يقوى عقيدتهم ازاي يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعلموا ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيراعي العباد كده وبيبعدوهم عن ايه زي ما احنا قلنا بيبعدوهم عن طريق الضلال وعن النار وعن كذا عشان يصلوا بهم الى بر الامان بسلام فلما علموا ذلك كانت الهجره فلما هاجروا يعني انت لما تيجي تشوف المشهد كده 10 سنين والنبي في مكه لم يؤذ مات ابو طالب وماتت خديجه بدا الاذى صح طب تعالى كده وسل الجزور على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبه مين اللي شال سل الجزور اللي هو السلخ والكرشه والحاجات بتاعه الايه بتاعه الجبل كرشه وبطن والحاجات اللي طالعه الدم والطرف ده شالوه وخلوا النبي ساجد وحطوا له على راسه هو ساجد فما استطاع ان يقوم من الثقل اللي ما استطاعش ان يقوم صلى الله عليه وسلم مين اللي شال سل الجزور من على راسه ها عمر ابو بكر حمزه مين فاطمه الزهراء بنته طب المسلمين كانوا فين كان في منهم واقف زي ابن مسعود وغيره واقفين بس ضعفاء مش قادرين يعملوا حاجه جت ابنته خرجت من البيت ما وقعدت تدعي عليهم وتشيل من على راسه الدم والرفر الفرث الحاجات الوحشه دي وقال على صلاه هل الصحابه ما كانتش بتحبه لا كانت بتحبه كان هنا في مراحل اعداد لسه وكان في مراحل استضعاف لسه يجي بعد كده يخنقه ابو جهل يوم ابو بكر يعلم في مرحله تانيه بقى سنه 13 يجي ابو بكر يجري يدفع مين ابو جهل وزقه كده وزق المطعم بن عدي وطلع نفسه مشدين ابو بكر الصديق ويضربونه ضربا مبرحا مبرحا زي ما بيقولوا لحتى انه لا يعلم وجهه هذا ام قفاه يبقى ابو بكر حصل له ايه مناخيره دخل جوه وده كله ورم لا عاد باين عينين ولا مناخير ولا بق ولا عاد باين منه حاجه خالص قالوا ايه حتى لا يعلم اذاك وجهه ام قفاه وحملوه في ردائه فتحوا فيها العبايه ولموا فيها كده وشالوه ولا يشكون لحظه في موته قالوا ده ايه ده مات ده منقطع النفس بيدافع عن مين ها وبيشيل ويدافع عن النبي وبياخد الضرب عن النبي ويقول ايه كيف تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله انتوا بتقتلوا راجل عشان يقول ربنا الله انت بتسجنني علشان انا بقول لا اله الا الله ولا اريد ان اشارك في كفر انت بتهني علشان عشان ايه ها علشان ايه هو احنا بنعادي الشيعه عشان ايه عشان نرفض ان يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعادوا اكلوا مالنا ها عملوا معنا حاجة، ما عملوش معنا حاجة، بس أنا أرفض أنك تقول على أمي زانية فضلا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن عائشة زانية وإن حفصة زانية. أنا أرفض أنك أنت تشكك في الإله، أن الإله أرسل جبريل لعلي وبعدين جبريل أخطأ وداه لمحمد، أو أن محمد طمع فأخذ رسالة من علي، أو أن علي أي عم. ولا أقبل أن تكفر أبو بكر وعمر اللي النبي حملهم قال هذاي وزراي من أهل الأرض وهكذا نبعث يوم القيامة. ده اللي بينه وبينك. وأنا كإنسان مسلم مؤمن أحب ربي وأعتقد عقيدة سليمة لا أعادي أبدا إلا من أراد أن يعتدي على ديني، زي إبراهيم عيسى ولا إسلام بحيرش، كلبين بالكلاب ملوش أي قيمة. شغلتهم إيه؟ شتت في البخاري، شتت في مسلم، واحد قاعد يتصيد الكلمات اللي هي المضادة والكلمات اللي لا معنى عام مش خاص أو معنى خاص مش عام، وينزل الآيات بشكل في القرآن إبراهيم عيسى للمنهار للمنهار. طب أنت عايز إيه؟ احنا السؤال اهو حضرتك، انا الوقت قاعد اهو بتكلم في الدين اهو على قدر جهلي، مش على قدر ما عنديش علم حفظ الله في حاجه، على قدر ايه بقول حديث وبقول كلمه، غايتي ان ربنا يكرمني ويرحمني ويغفر لي ويتقبل مني ومنكم، وان ربنا يهدي واحد او ان ربنا يعلمني ويعلمك. ما انا بروح اقرا عشان اتعلم عشان اجي اقول لك كلمتين. طيب انت بتتكلم ليه يا ابراهيم يا طه؟ من اجل ان انا اوصل كلمه وبلغ عن ربي، يهدى أحد على يدي، أهدى أنا لما أقول بالخير، وهكذا أبتغي إيه؟ نصرة ديني، أبتغي رضوان ربي والجنة. نقول له تعالى يا إبراهيم أنت قصدك إيه؟ أنت عايز تصل لإيه؟ إن القرآن ده مكذوب؟ عايز تصل لإيه؟ إن النبي ده كذاب؟ عايز تصل لإيه؟ إن الإسلام ده دين باطل؟ ما هو بتاعت تهاجم في الإسلام وتطعن وتقول لها ما ينفعش، والإسلام هنا افترى، والإسلام هنا ظلم المرأة، والإسلام يعني الإسلام وحش حاجة. انت قصد حضرتك كده؟ يعني نقفل بقى الاسلام ونرميه على جنب ونتنصر؟ انت عايزنا نعمل ايه؟ الغايه الهدف اللي انت عايز تبقى. احنا بنقول ايام ما اسسوا النور، ايام ما اسسوا روحنا قلنا يا جماعه احنا بنأسس ليه؟ ما انا عايز اعرف حضرتك جايبني هنا ليه؟ قالوا علشان يبقى غايه، يبقى وسيله. قلنا جميل، هذه الوسيله بتعمل ايه؟ قال هذه الوسيله هي نصل بها إلى غاية. الغاية هي إيه؟ قلنا جميعا هي تعبيد الناس لرب العالمين، قلنا على العين والرأس. بس لو حدت أو خالفت أنا مش معك. أخدم ذات غاية وسيلة نصل به إلى غاية هي تعبيد الناس لرب العالمين، فإذا فتنا في ديننا كنا أبعد الناس عنه. بس أنا زبرة، انا عايز ابرأ بديني، انا عايز اخلص بديني. هو انا اشيل همي وهمك وحملي وحملك وذنبي وذنبك ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ من عمل حسنه فله اجرها واجرها، مش كده؟ من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعه، ومن سن سنه سيئه تفريق قله الادب اللي احنا بنسمعه ونشوفه. نقول لا يا حاج، لا لا لا، اثنين قاعدين جنب بعض وبيحبوا بعض احسن من 10 بيكرهوا بعض. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وهذه هي الغاية. يبقى تعبيد الناس لرب العالمين هي الغاية. محبة الله لازم تكون جوه قلبك. أول ما جابوا بكر بقى شالوا، شالوه لا يشكون في موته، وصلوا به إلى أمه. أمه كان اسمها يا حد يعرف؟ أم أبو بكر، أم الخير، اسمها كده، اسمها إيه؟ أم الخير. فذهبوا إلى أمه، إيه يا جماعة إيه حطوه؟ إجا بالليل النساء راحوا له عشان يزوروه يطمنوا عليه كده، فابو بكر غيبوبه. اول ما فتح عينيه بيفوقوا بقى البصله، بيفوقوا كلونيا بقى، قاعدين يعملوا ايه؟ عمليه افاقه. اول ما فتح عينه كده اهو، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله، ما هو كان في خناقه شكلها كبيره، خناقه كبيره جدا، وضرب وضرب وهو اغمى عليه، ما عادش عارف النبي حصل له ايه. فنايم في غيبوبه وقلبه متعلق بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فتح عينه قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو بخير. قال لهم طيب نزلوني، أنت مش قادر تقف. قال نزلوني، طب استنى اشرب شوية اللبن دول، طب خد بق العسل ده، طب استنى اشرب شوية مية وغير رياك. أنت قلت قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ازاي، والله ما حملوه وفضلوا إلى أن وصل إلى بيت الأرقم والنبي عنه في دار الأرقم، خبطوا على الباب فتح الباب لأن النبي عنده، فنظر إليه وتهلل وجهه فرحا وقال أأنت بخير يا رسول الله؟ قال الحمد لله. فقال كل مصيبة بعدك تكون. خلاص كل مصيبة ده انتهت حب أعلى من ده. هو لو أكل وراح له فحاجة، لو شرب وراح له فحاجة، مش فحاجة خالص. لو اتعالج وراح له، بل مين اللي يروح، السليم ولا المريض؟ هم المفروض النبي هيروح له صلى الله عليه وسلم. بس شوف أبو بكر الحب لما اختلط باللحم والعظم والدم هان الألم، ما عادش حاسس بحاجة، لأن النبي ده مين لحياته كلها. كيف لا وهو لما كان عند خيمة أم معبد، ها لما بيسألوا من ده الرجل ده وهو قاعد، من هذا؟ قال لهم ايه؟ ها يدلني، يدلني الطريق. فهو عشان ما يقولوش ده النبي، بيقول النبي هي قريش هتعرف، هو كده بيهاجر من مكة المدينة فلازم يخبي. فبيقول له الرجل اللي معاك ده مين ده؟ قال لهم ايه؟ هادي يهديني ويدلني الطريق. طب نيتك ايه؟ ايوه هادي الى الخير ويدلني على طريق الجنة. دي كانت ايه؟ كانت اتنين. هو ده الحب، الحب الحقيقي اللي يكون جوه قلبك اللي ما تطلعش عليه الا ربك، انك انت لا تعمل في السر ما تخشى ان تفعله في العالم. اذا ما اغلق العبد عليه بابا وارخى الستر، يعني نزل الستائر وقفل الشبابيك وقفل الابواب وقعد حد شايفني، امي نامت، ابويا نام، ابن نام، بنت الدنيا، وقعد لوحده كده ومنكفي على معصيه، اي معصيه، اي معصيه، ومحد شايفه خالص، يناديه رب العالمين عبدي اجعلتني اهون الناظرين اليك. انت خايف من ابنك وخايف من بنتك وخايف من مراتك وخايف من ابوك وخايف من عمك وخايف من خالك وخايف من جارك وخايف، وربك اللي مطلع عليك، ان كنت تظن انني لا اراك فقد كفرت، وان كنت تعلم اني اراك فلما جعلتني اهون الناظرين اليك. ده كلام، ده كلام. شوف بقى زي هو ده الحب. يبقى الحب ان انا مستحضر دائما ومع الله دائما، واذا فعلت فلله، واذا منعت فلله، واذا قمت فلله، واذا رقدت فلله، واذا صليت فلله، واذا انفقت فلله. بتعمل ده كله ليه؟ عشان هو ربي وانا بحبه. اوعى تعمل عشان اخاف من النار. اليس الاله الخالق العظيم هذا يستحق ان يعبد، يستحق ان يحب، يستحق ان يحب ولا لا؟ ده اعطاني ايه وخلق لي ايه واداني ايه وهيئ لي ايه ورزقني بايه وفعل ايه ومنع عني ايه ومنع عني ايه، ومع ذلك ها اذا عصيته سترني، واذا اطعته ها يفرح بطاعتي ويجازيني، واذا اطعته جازاني، واذا عصيته سترني، واذا ابتعدت عنه امهلني، وإذا عدت إليه فرح بعودتي وقبلني وتبت وعدت ورفعني. بس كده لا والله ما حصل. أمال وأبدل كل سيئاتي إلى إيه؟ يا سلام. يعني أنت غايب عن ربك 10 سنين. إن عبدا في بني إسرائيل عمل إيه؟ 40 سنة يعصي ربه، وبعدين رفع إيديه كده للسماء قال له يا رب أنا طعتك 40 سنة شباب، وبعدين عصيتك 40 كمان زيهم، وال40 بتاعت المعاصي ذنوب ومصايب، وانا نفسي اتوب واعود، افان عدت اليك قبلتني؟ قبلتني؟ قال عبدي عصيتنا اطعتنا فجازيناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا لقبلناك. بس انت ايه؟ لا تقنط ولا تيأس ابدا من رحمة الله. لو الدنيا كلها كنت قاعد مع كم اخ كده، وبعدين واحد بيقول الذنوب مش عارف ايه، وبعدين بنتكلم يعني كده بنتناقش، ففي اخ قاعد كده جنبنا كده قام قال كلمة جميلة والله عجبتني بدرجة ما تخيل، معناها سهلة جدا كلنا حافظينها. اللي واحد بيقول ذنوب مش عارف ايه، أم التاني قال ده الحجاج ابن يوسف لو وضعت سيئات الأمة في كفة وسيئات الحجاج في كفة لرجحت سيئات الحجاج، ده قتل 120,000 من المسلمين من ضمنهم صحابة، مظبوط ولا لا؟ ده الراجل ده جرمه هائل. أم التاني قال مش عارف إيه، قمت أنا قلت والله الواحد عنده ذنوب لو اتعبت لو كان لها رائحة لو كده. أم التالت قال إيه؟ أم الأخ اللي عم بعيد كده قال إيه؟ ذنوبكم كتير والحداد ذنوبكم كتير. قالوا قال والله استغفار واحد يطير ده كله. وإحنا عادين. شفت إزاي؟ قال والله يا جماعة استغفار تعطيت تسقلوا على أنفسكم ليه؟ والله استغفار واحد يعمل إيه؟ يطير ده كله. بس أهم حاجة لما تيجي تستغفر تكون متوضي تكون طاهر، طبعا متوضي من الذنوب والمعاصي، تكون طاهر تكون تائب حق التوبة، تكون تعلم أن الله يحب من تاب إليه وعاد إليه، فترجع بقلبك وترجع بكلك لهذه التوبة. إن الحبيب لا يعذب محبوبه أبدا. رجل الله دخل عليه قال له يا رسول الله يا لبيك، قال من يحاسب الناس يوم القيامة؟ بس سؤال جميل. يا رسول الله أيوه مين اللي هيحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال النبي الله، فقال بخ بخ، نجونا ورب الكعبة. نجونا؟ قال له ما أدراك على وما أدراك أنك نجوت وما حملك على أن تقول هذا؟ قال يا رسول الله، فضلا بقى عن إن الحبيب يعذب حبيبه، قال له يا رسول الله إن القدير إن القوي إن العظيم إذا قدر عفا، إذا قدر يعمل إيه؟ عفا، وليس هناك أعظم ولا أقدر على العباد من مين؟ من الله. هارون وموسى آخر حاجة، يموت هارون فيدفنه موسى، فلما يدفنه يعمل إيه؟ يرق لأخيه، يعني صعب عليه، فتذكر وحدته وتذكر ما هو فيه وتذكر كده، فرق وبكى، فرق وبكى. فقال الله عز وجل يا موسى، شوف كلام جميل، فقال الله عز وجل يا موسى وعزتي وجلالي كنت أرزقهم، يعني خذها بالمعنى، إن عبادي كنت أرزقهم وأرعاهم وأحبهم على ظهر الأرض مرزوقين، فكيف بحالهم إذا كانوا في جوف الأرض مبطونين لا يملكون حيلة؟ وعزتي وجلالي يا موسى إذا مات عبدي لم أنظر لكثرة ذنوبه ولكني أنظر لقلة حيلته مبطون داخل الأرض. شوف إزاي؟ ما ببصش لكثرة ذنوبه، ما ببص إيه؟ أنظر إلى قلة حيلته وضعفه، وما فيش، ما عادش ولا حيلة. والرحيم الرحمن أرحم بعبده من الأم بإيه؟ بولدها. فأنت تعلم إزاي يحبك ربك، كلام بسيط جدا جدا جدا جدا، ما تعملش اللي يغضبه، كلام بسيط جدا، ما تعملش اللي يغضبه. كل ما تيجي تعمل عمل ده يغضب ربنا ولا يغضبه؟ لا بلاشه. طب يا رب أنا سيبته عشان بحبك، فهل تحبني؟ إيه والله يوم يحبك رب العالمين. ها إن العبد إذا كان على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى رضوان الله بعيد عن معاصي الله وسخط الله وكذا وكذا أحبه الله. نادى جبريل إنه يحب فلان، نادى الملائكة أحب فلان، ثم يوضع له الايه؟ القبول في الأرض، كل شيء في الأرض يحبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو ذلل أو سهو أو نسيان، وأن يتوفنا جميعا وهو راض عنا، وأن لا يحرمنا أبدا صحبة النبي في الجنة ولذة النظر إلى وجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله جميعا خيرا، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.